لقي قول قول الشارح وقد قيل هو العرب وصحيح انه غيره نقل ذلك عن ابن عباس كده. يقول هل الإشارة في قوله نقل ذلك عائدة للمقالة المرجوحة يعني إنه العرب أم إلى قوله غيره؟ أي سؤالكم نقل كم يقول نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرب والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين لم يخرج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين فالعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذا الإشارة إلى إيش؟ إلى الراجع أو إلى المرجوح؟ إلى الراجع. نعم. ما تركوها والحداثة؟ نتركها طيب. تركها. ثم ضعاف الجن والحداثة ما تستطيع قد ما تكلم فيها قد ما نتكلم في غيرها شئ رسالة عن الجن برضو الأخ يقول رسالة تلبس الجن بالإنس موجودة في مكتبة الضياء كده طيب والعهد على القائد وجزاه الله خيرا ما حكم إنكار خروج المهدي حكمه مثل حكم خروج الدجال وإن كانت الأحاديث الدجال أقوى وأفرح ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباس كتاب في هذا فقرأوه هذه برضو قضية تقع عند العوام كثير يقول بعض الناس إذا رفت عينه أي اهتزت أو كتفه يحصل شر يتوقع شر وإذا انغمت نفسه وضاق وقد يحدث شر فما هذا؟ هذا من التطير هذا من التطير ومن التشم الذي تعلمون حكمه هذا التطير الشعر لها أنواع كثيرة تطير بصفات معينة تطير بأخبار معينة بكلام معين يعني مرض غريب هذا التطير إذا وصل يعني مثلا المرغول الشاعر عتمد بن يمرنا على الحداثة برضو مرينا عليها ابن الرومي هذا الشاعر المشهور كان مشهورا بماذا بالتطير بالتشاؤم عياذا بالله الدنيا دائما مغلج عينه فكان اذا ارسل اليه رسول يساله عن اسمه لماذا شوف الاسم هذا اسم حسن يتفاءل طيب هذا الفاءل طيب للسنه لكن ان كان الاسم فيه ما يقول التفاؤل لم يخرج ولم يذهب معه وتشاءم بخروجه فأرسل إليه أحد الولاة رجل واختار رجلا اسمه حسن قال اذهب إليه فإن سألت قل له حسن حتى يظن الأمر حسن فذهب فطرق الباب قال فلان يدعوك قال ما اسمك قال حسن قال يخرج فكر قال حسن لو قلبناها لو قلب الحروف كثير نح لا لا لا أخرج معك طيب نعوذ بالله شفتي كثير مرض أي يصير العين ربط العين أحيانا يكون أي حاجة عضوية بسيطة تحرك الحاجب ولا كان حاجب ولا تحرك رجعنا بطلنا المشوار بطلنا الوقت أعوذ بالله وبهذه الطريقة يصبح الإنسان لا قرار له لا قرار يعني لا يتخذ قرار ولا قرار أيضا غير مرتاح غير مستقر والمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحب الفعل ويكره التطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عزم فنتوكل على الله كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقع عنه كل ما يدعو إلى استشراء والتطير وهذا إن تبقى فيه واستولى على قلبي أصبح من الشرك عياذا بالله لأنه أصبح يجعل هذه الأسباب الموهومة يجعلها هي الفاعلة وهي الخالقة وهي المؤثرة خلي هذا بعدين ابو الذهبي اخ يقول يوم الذهبي رحمه الله في رادة بدويه إنها بريئة مما نسب إليها من التصوف والأبيات الشعرية. ما رأيكم في قوله؟ أين قال؟ يصير على من بلغ مثلا من الذي اللي كتب له؟ راجع الميزان، راجع الميزان، أجد كلامه هناك. هناك قال، قال أبو داود ابن حيان ورياح، رياح بن عبد القوسي القيسي وكليب، ورابعة، رابعتهم في الزندقة، ورابعة، رابعتهم في الزندقة. هذا كلام أسنده وذكره عن أبي داود. أبو داود تعلمون قيمته في علم الجرح والتعديل، لا سيما وأن أنا داود رحمه الله يأخذ كثيرا من هذا العلم عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. هو تلميذ الإمام أحمد في الحديث وفي بالذات في علم الرجال يعني العلم. ولا بيأخذ منصوبة إليها على كل حال، يعني إن صحت نسبتها إليها أو ما صحت، نحن لا نتكلم عن الأشخاص، يعني نحن لا يهم هنا أن تكون رابعة زريقة أو هذا أو غير ذلك، وليس هذا بذاته بذاته، الذي يهم أن بما أنها قد عظمت واتبعت وتنشد أبياتها وأقوالها وتؤخذ على أنها زاهدة ولية عابدة، هنا الحديث يقول عن المنهج هذا، هل يثار على منهج رابعة؟ من أثنى عليها وعلى أبياتها وعلى منهجها في التعبد هو يدعو إليه بلا شك، يدعو إلى هذا المنهج. هل منهجها في التعبد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، ليست كذلك. وأقل ما في الأمر أنها لم تتزوج، أقل شيء يعني شيء واضح جدا أنها لم تتزوج. هل هذا من السنة؟ هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال في الثلاثة؟ أما الرابعة التي هذه ليست، هذه ليست من السنة، لأنها تترفع أو رؤية تترفع عن الزواج. وإن نسب إليها أو صح وهو الذي مشهور عنها، يعني قولها أنها تعبد الله لا للجنة ولا للنار وإنما تعبده لذاته، يطير هذا. هذا هو الذي قال فيه السلف من عبد الله بالحب وحده فهو كيف كلام السلف؟ كلام السلف نور، بعضه يشهد لبعض. خذوا قول أبي داود رابعة رابعته في الزندقة، حطوا القاعدة هذه معها، وهي من عبد الله بالحب وحده فهو ايش؟ بنديق. شو كيف تطابق الكلام؟ كلام لأنه حق وإن تعددت مصادره، لكن كلهم يخرجون من مشكاة واحدة. فإذا صح هذا وأنها قيل لها قل عندها قول الله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ماذا قالت؟ نعوذ بالله، قالت يعدوننا بالطير والفاكهة كأننا أبطال، نعوذ بالله. استهزاء لمن؟ للقرآن. هذا من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. فالكلام هو منهجها. الآن يعمل لها طريح ضخم وتشرف عليه وزارة الأوقاف والمرجع الأعلى فيه رئيس الدولة، شيء رهيب في مصر مع الأسف. الأخ يقول وجد في المستطرف أنها تصلي في اليوم 1000 ركعة ليس للأجر ولكن لكي يباهي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء. هو محتاج الى ذلك رابعا، ويعلمون كيف كانت تعبد الله سبحانه. فقرها فقر كل، يعني صح الكلام على كل حال، يعني فقر العابد الى رحمه الله والى عفو الله والى لا لا، هذا الاصل في العباده. كونه بعد ذلك انه قد يباهى به قد يباهي، نحن يعني ليس هذا الا غرضنا هذا، يعني يرتكب الانسان الالحاد ويطوف نعوذ بالله بناء على شبهه كهذه الشبهه، لا يريد الاجر، لا تريد الأجر ولا الثواب، تريد المباهاة فقط. هذا الكلام إذا صح فهو نفس الوتيرة. لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ما أدري حقيقة، لكنه فرق بين إنسان لم يتزوج وبين من يرى أن الزواج يعوق عن العبادة ويعوق عن العلم ويعوق عن ذكر الله وعن كذا، فيعارضون بعض الدين لبعض وكله حق لا تعارض بينه. ويعني أقول لكم شيء مما يعني قد ينبغي أن نعلم بمثل هذه الأمور. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعصره كان العصر عصر تسري الجواري لما أمر هذه تذهب السوق تشتري جارية. فلا يعني هذا الرجل عقيم وأنه ما عنده قدرة على يعني الزواج وأنه يعني قدرة للتدين أو ما لا يعني هذا. سواء شيخ الإسلام أو غيره من العلماء بإمكان أن الإنسان يمكن تصرى ولكن لم يستطع يتحمل أعداء الزواج مثلا وغير ذلك ذلك. والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذا الحلو أبن الغير. نعم استفاد من وقعيات الأعيان استفاد منه معرفة الرواة هذا شيء آخر يعني منهجه نعم كما ذكر لكن يستفاد منه. هناك متأخرون من الرواة من العلماء نحتاج فقط أن نعرف متى ولد متى مات أين عاش فهم من أشياء غير كذا فنأخذ منه. لكن تراجم الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ما نحتاج فيها إليه الحمد لله موجودة فيما هو أوسط وأقدم وأهم. امرأة لها طفل عمره 9 أشهر ويرضع منها وقالت في يوم مع أختها في بيت المهم وعندي أختها وعندها يعني ابن أختها صغير تقريبا في نفس عمر ولدها أنامت في الليل واستيقظ ابن أختها وأتى إليها ليرضع منها فأخرجت أبيها وأرضعته وتحسب أنه ابنها. فما الحكم؟ ما في شيء الحمد لله أرضعت ابن أختها ما في حرام عليها لكن هل يعتبر هذا الرضاع؟ نعم يعني لا يشترط الرضاعة أن تقول أرضعته وهي يعني عاقلة عاقلة لكن يعني مستيقظة مختارة مريدة. نعم وإنما ما دام الرضاعة حصلت فهذا هذا القدر يكفي ليكون شبهة يكفي ليكون شبهة. وفي الرضاع نعمل بالشبهة ذكرنا لكم مرة قاله الشيخ محمد بن سلقيط رحمة الله عليه انه عندنا حاجتين نعمل فيها بالشبهة اما بقية الامور نعمل فيها باليقين. ايش هي الحاجتين نعمل فيها بالشبهة؟ مجرد الشبهة تكفي. النكاح يعني اذا قيل اذا اختلطت تخطوه بالرضاعة بغيرها خلاص تحرم عليه الاثنتان. شو هي الحاجة الثانية؟ خليها الدرس الجاي ولا نقولها يعني؟ طيب الميتة يا اخوان الميتة ايضا الميتة اذا اختلطت ميتة بمذكاة نقول يعمل بيقين يأكل يرجح ماذا نقع هذه الحالة؟ يترك السجة. لكن اختلط ماء نجس ماء غير نجس اذا شك في عاشور ركعات الصلاة اذا اختلطت اشياء يعني خارج هذا الموضوع هناك ترجح وتعمل على غالب الظن. لكن في هاتين الحالتين نغلب الشبهة لان النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغطي؟ اغطي لما قالت المرأة يعني انها قد ارضعتهما. ففي هاتين المثالتين نعمل بالشبهة. فهل المرأة لا تدري كم رضع مثلا هو ما بنيا لكن نفترض ان تقول ما ادري 5 رضعات او انه طول الليل يرضع او وقت المهم نقول هذا ما وقع هذا يكفي شبهة فيكون الابن ابنا لها. أيتام يأخذون إعانة من البنك الأهلي وبنك ربوي وسألوا الأخ أو بعض الإخوان فقالوا لهم اجعلون في إيجار المنزل. لعل هذا إن شاء الله من الفقه أقول لعل هذا فعلا من الفقه لأن إذا كانوا أيتام ويحتاجون وجاءتهم هذه المنبر المال في الحقيقة الحرمة لا تنتقل جملتين لا تنتقل يعني هو حرام على من يأكله فإذا دفعه إلى غيره إذا أخذه الآخر بحق من حل ليس حراما على الآخر. لكن لا شك أن الأولى أن تربى النفوس على الورع ولكن إذا علم أن ما يخرجه صاحب الربا ليس مما يروي الأجر، حتى لو روى الأجر، إذا روى الأجر مخطئ. إذا واحد من أهل البنوك الربوية أو من يتعامل معهم يقول أنا أتصدق بهذا المال وينوي أنه يؤجر عليه، لا يؤجر، هذا خطأ، نيته خطأ، ولا ينهى ولا يؤجر. وإنما غاية ما في الأمر أنه يتخلص من الإثم. فرق بين أن تتصدق من مالك الحلال لتؤجر عليه وبين أن تتخلص من إثم. إنسان وضع ماله في البنك، فلما عرف أنه حرام أخذه وأعطي الفوائد، فأخذ هذه الفوائد وبنى بها دورات مياه للمسجد، هذا يؤجر عليه على تخلص من الإثم. فالبنك يعطي هذا من دار التخلص من الإثم، أو هو حقيقة من دار التخلص من الإثم إن كان. أو أما إن ظنوا أنهم احتسبوا الأجر في ذلك وظنوا أن ما يفعلونه حلال، المصيبة أخرى هذه، لو اعتقدوا حل ما يفعلون فحلوه، فيخرجون عن كون من أهل الكبائر إلى أن يكونوا من المستحلين، أي الذين خرجوا من دائرة الإسلام نسأل الله العفو والعافية، لأن المؤمن لا يستحل ما حرم الله عز وجل. وإزار البنك من جملة ما يدفع ومن جملة ما يحتاج إليه. فأرى أن هذا إن شاء الله لا بأس به، ونسأل الله تعالى أن يغنيهم ويغني الجميع عن أموال هؤلاء. ومن كان عفيفا ومن كان يستطيع، فأنا أقول إنه أرى أن ترد عطايا هؤلاء، أن يقال له لا آخذه منك لأنك تأكل ربا، حتى يكون ذلك من باب الزجر له ومن باب التعاون على البر والتقوى، لعل في ذلك ما يرجعه وما يزجره. لا نقول على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الورع وعلى قانون باب الإنكار منكر التعاون على الخير. فوائده هو أنا ما يصح لو لم يدفعها من الفوائد، يدفعها من رأس ماله، من رأس ماله هي جزء من المال. يعني الأكل، لا نظن أن الأكل يعني أنه بس يأكلها في بطنه، يعني هذا شيء غريب، ولكن موجود للناس اليوم على الأكل. إذا قيل لا تأكل مال الناس، أنا ما أكلته، دفعت من الفواتير، سبحان الله، هذا تحايل، هذا مثل تحايل اليهود، تحايل، هو أكله، كان يعني الأراضي لا تؤكل في البطن، لكن من أكل حد إنسان يقال أكل، من الذين يأكلون أموال الإنسان ظلما، يعني إن كان فقط فاكهة ولا طعام يؤكل، وإن كان أخذ أرضهم ما في شيء، هذا من تلبيس الشيطان عشان على بعض العوام وغيرهم. يقول أنا لا أجعل الحرام فيما آكل أنا وأولادي، أنا أجعله في إيجارات في فواتير في أشياء، وعارف أنه حرام، هذا أكل، هذا أيضا من الأكل، وليكون بعدين كنقطة ثانية خلونا عليه. يقول اكتب اكتب قال لي قسمت ابنتي بنت شريفة لأن والدتي اسمها نقص الابن، أريد أن يبرها بذلك. لا في شيء، ليس هذا من التزكية، شريفة هذا طيب وفيه إرضاء للوالدة، وفيه تمسك أيضا بعادات طيبة تكاد تندثر. الآن الأسماء الجديدة بحب شهادات الميلاد تتعجب من أسماء بناتنا، شيء عجيب، سوزان وليلى ودليدا، حاجات والله يعني الانسان يتعجب، يعني كانك في واحد دليل حكانك في جبل الزين. اما الاسماء الاصيله المعروفه من قديم نسيت او اندثرت، يعني من الان يسمي صالحه مثلا، صالحه من الصلاح لا لا، يمكن هذا يعتبر من، او مثلا عزه، وهذه عزه اسم عربي في الجاهليه والاسلام مشهور، هذا وكان موجود لا وجد لها الآن، بل يعني أصبح إن سمي باسم عربي أصيل فهو لأنه اسم إحدى الفاجرات والعياذ بالله أو الدائرات، فليس البنت وفي ذهنها تعلق بهذه الدائرة لأنها على اسمها. بخلاف إذا سميتها عائشة مثلا، حصة مثلا، عاتقة، رتيبة، مصيبة، وأشعرت بأنك الاسم هذه الصحابية تحبها طبعا، هذا شيء مفطور عليه. أنه فقد هذه المناسبة يجب أن يعني نهتم، والحقيقة أنه يجب أن توضع أنظمة أو قرارات مدى الأحوال المدنية وهي موجودة لكن مبسطة، يعني موجود بعض الأسماء أو لا يوجد تسميد الأسماء الكفار وأسماء كذا، لكن تفصل حبذا نصوص حتى قرائن بالأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها، أي أن يحدث من الإنسان إذا سمى بها، كما أنه ما يمكن أحد سمى ولد جورج كذا، فلا يسمي أيضا بنته هذه الأسماء القبيحة. والله هذه مشكلة، هذا الأخ أكثر مرة سأل، ما أدري ورجل واحد وإلا السؤال تكرر، أنه يعني رجل واحد تكرر السؤال أو أنه أكثر من واحد، أنه يعني كان يعمل في بنك ولديه مال كثير، واحد والآخر يقول لديه مال من الربا يمكن يكون اثنين ويريد أن يتخلص منه أو يتوب، ما العمل؟ يعني ما أكل إذا كان الإنسان موظف في بنك وأكل واستأجر يعني عمر وأفلى شيء فأمره إلى الله ويتوب فيما بقي، وأما ما هو موجود من المال ولكن إذا كان هذا المال من الربا فقد بين الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال فقط هو الحلال، وليكن ما يكون 1000 ريال أو رأس المال والآن وصل إلى كذا، فالمهم له رأس المال. ولعل الأخ صاحب المسألة يعني يعرف الأمر بالتفصيل على من يفصل له، لعل أيضا هناك أمور متداخلة، هناك أشياء حرام غير ربا مختلطة بربا مختلطة بحلال، ترى الغالب في أحوال أهل هذا الزمان، فأنصحه أن يعرض أمره بالتفصيل على أحد العلماء ليأخذ إجابة مفصلة له في شخصه. الراجح نفس الشيء، ما لكم رأي فيه؟ النعية تأتي إن شاء الله أيضا، كثر الصلاة عنها، هل هي حقيقة أو تأتي إن شاء الله، ونقرأ عليكم بعض كلام السلف فيها. يعني بالقرب بعيني هذا المناقب. يقول أخ بعض الناس يشتبهون في جميع اللحوم المثلجة مثل الدجاج أو اللحم في المطاعم، هل يجب السؤال عن مصدرها وهل تبقى في طريقة إسلامية؟ إذا كان الاشتباه هل اللحم بلدي أو خارجي، ثم ينظر للخارجي أيضا إن كان من دول معينة أو من دول مثلا من اللحم الخارجي ما يأتي من دول نعلم أنها تذبح، اللحم اللي جاتي من تركيا من الامارات مثلا هذه المثلجات مثلا يعني نعلم انها او الكويت نعلم انها تذبح، الاصل في الجيهم انهم يذبحون، هذا اذا كان السؤال من اجل هذا نعم نسال، لكن ان كان الذبح بلدي هنا لكن انا لا اعلم الذي ذبح الذابح الذبح ما ادري ما هي عقيدته، لا هذا يدخل في باب البدع، هذا من التنطع الذي يؤدي بصاحبه الى الابتداع في الدين، لم تؤمر بان ترقب عن الذابح، لكن لو عرفت رجلا بعينه رجلا بعينه لا يصلي تعرف ان هذا ما يصلي ويذبح لا تقل ريحته لانك عرفته بعينه انه لا يصلي او انه مشرك بعينه، لكن مجرد احتمال تقول ما ادري من ذبحها يصلي او ما يصلي لا يجوز هذا الاحتمال، بل عليك ان تترك هذه الاحتمالات وأن تأكل ذبيحة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه الذبيحة باستقبال قبلة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، لاحظوا قبلنا شيء واحد، فالتشكك في الذبيحة معناه تشكك في ماذا في عقيدة أو في دين، هذا يجب أن نهتم ونلاحظ أنه من شأن أهل البدع وهو من ابتدعه في الدين الخوارج ثم انتشر، لكن إذا كان الإنسان في بيئة الحاد في بيئة شرك مثلا في بيئة طاغية كل ضوابط المجتمع. هنا تتحرك ذلك يعني ينعكس القاع الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه غلب الحال هنا على أن البيئة بيئة الشرك. لكن نعني في بيئة الإسلام في بيئة أهل السنة لا يجوز لك أن تعمل بمجرد هذه الاحتمالات والأوهام. وهذا ليس مثل ما تقدم عن الشيخ الأمير رحمة الله عليه عندما يقول إذا اشتبهت بيت المذكرة، ما هو مثل هذا. هذا أنت رأيت أمامك الآن هاتين شابين، إحداهما مذكاة والأخرى ميتة، لك لا تعرف. هذا غير ما تتوهم أن كل ذلك قد يكون غير صحيح العقيدة أو لا يصلي. فرق بين هذا وبين هذا. انظروا هذه المصائب. رجل عنده 800,000 ريال وفرها نتيجة التجارة بالمخدرات نسأل الله العافية، فقد تاب الآن لكنه لم يجد عمل، فهل ينفق على نفسه منها حتى يجد عملا؟ نسأل الله العافية. انظروا يعني إلى العبرة من المصيبة ثم مسألة الحكم في الآخر. لكن هذه التجارة المحرمة كيف تروج وكيف تصل كما تصل؟ وعلى كل حال إذا لم يجد بالمرة لم يجد فيأخذ بقدر منها، لكن يعلم أن هذا من الحرام بل يجب أن يتخلص منه وأن يبذل جهده لإصدار الخير والرزق الحلال. تعالى الله وإياكم ونسمع ونقول الحمد لله رب العالمين.